قال رحمه الله: ومنهم من يستمعون إليك، قوله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وما أعظم هذه الآيات. فالآية الأولى يخبر سبحانه عن أولئك الصم البكم الذين لا يعقلون، يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى ولا يستفيدون مما ركب الله من الإسماع، تراهم يسمعون ومنهم من يستمعون إليه، لكن الاستفادة وآثار السمع لله سبحانه وتعالى. الله علم منهم أنهم فجرة ليسوا محلا للهداية، فلم يستفيدوا من هذه الآلة التي ركبها الله سبحانه وتعالى، وليس هناك آثار للسمع، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ختم على هذه الأسماع، ختم على الأبصار، وجعل عن القلوب أغلفة فلم يستفيدوا منه. فأنت يا محمد تنظر إليهم وهم يستمعون إليه ويسمعون كلامك الحسن ويسمعون القرآن العظيم، يسمعون الأحاديث الفصيحة الصحيحة النافعة، ولا يستفيدون ولا يحصل لهم أثر السمع، فهذا ليس إليك، هدايتهم ليست إليك، والاستفادة من السمع ومن كلامك، الاستفادة من كلامك هذا ليس إليك. فالله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء بالاستفادة من كلامك الحسن ومن كلام الله سبحانه وتعالى ومن أحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة. فهؤلاء منعهم من الاستفادة الصم الذي الصمم الذي عليهم، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، وزد على هذا أنهم ليست لهم عقول صحيحة، اجتمع فيهم أمران مانعان من الاستفادة، الصمم الذي جعله الله في أسماعهم والذي عليه صمم في سمعه ما يسمعه ولا يستفيد، وزد على هذا أنهم ليست لهم عقول صحيحة يستفيدون بها، امتنعت الفائدة من كلامك وما تلقي عليه من كلام الله سبحانه وتعالى لوجود مانعين، الصمم وعدم العقل لكلام الله والتفكر في كلام الله سبحانه وتعالى. وهنا قال جل وعلا: ومنهم من يستمعون إليك، فأعاد الضمير مجموعا مراعاة لمعنى من، فإن المقصود بذلك الجمع الكفار، ومنهم من يستمعون إليك. وفي الآية الثانية قال: ومنهم من ينظر إليك، راعى معنى من أو راعى لفظ من ولم يراعي معناها، فقال: ومنهم من ينظر إليك، ولم يقل منهم من ينظرون إليك، مع أنه لو قيل هذا كان صحيحا كالأول، ولكن هذا من التنويع والتفنن في الكلام. ففي الآية الأولى: ومنهم من يستمعون إليك، راعى معنى من فجمع الضمير، وفي الآية الثانية: ومنهم من ينظر إليك، راعى لفظ من فأفرد الضمير، من ينظر هو إليك. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، فلا تهدي العمي يا رسول الله، هدايتهم من أعمى الله بصيرته، فهذا لا تستطيع أن تهديه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا سلب لهداية التوفيق، فهي خاصة بالله سبحانه وتعالى، فأنت لا تملك هداية هؤلاء المعرضين. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، فلا تهدي هؤلاء الذين لا يبصرون ولا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أي ينظر إلى ما أنت عليه من الأخلاق الطيبة وما أعطاك الله سبحانه وتعالى من الدلالات الظاهرة على نبوتك وغير ذلك مما يستوجب الإيمان، لكن ما يستفيدون، فينظرون إلى الأخلاق الطيبة وينظرون إلى السمت الحسن وينظرون إلى الدلائل الظاهرة على نبوتك، ولا يبصرون ولا يستفيدون من هذا النظر، لأنهم ينظرون إليك نظرة ازدراء واحتقار، وليست نظرة احترام وإكبار كما هي نظرة أهل الإيمان لك. وأما هؤلاء حاله بالنظر إليك وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي بعث الله رسوله، فما يستفيدون منك، لأنهم ينظرون إليك نظرة احتقار، وأما المؤمنون فينظرون إليك نظرة وقار واحترام، فيستفيدون من أخلاقك ويستفيدون من سمتك ويستفيدون مما جعل الله من الدلائل لنبوتك. وأما هؤلاء نظرتهم كما قال الله جل وعلا عنهم، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ من هو هذا؟ هذا الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إلينا رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، قلوبهم معلقة بالباطل والعياذ بالله، فلذلك ما كانت مستعدة لترك الباطل، تعلقت به جدا وأشربت الباطل والعياذ بالله، فلم تنفك ولم تنفصل عنه. والمؤمنون على خلاف هذا تماما، فهؤلاء ما استفادوا من النظر إليك ولا من سماع كلامك. ثم ذكر سبحانه إن الله لا يظلم أحدا، هؤلاء الذين لم يستفادوا مما يسمعون ولا مما ينظرون ما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وإلا الله جعل فيهم ما يستفيدون منهم الأسماع والأبصار والأفئدة أيضا كذلك، فما استفادوا منها. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فهم الذين يظلمون أنفسهم، والله سبحانه وتعالى ما ظلمهم وجعل فيهم ما يستفيدون منه ويعون به ويعقلون به، لكن ظلموا أنفسهم وما استفادوا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مما سمعوا ولا مما نظروا. ثم ذكر الحشر المآل، وأن الناس مآلهم إلى الله سبحانه وتعالى جميعا، وسيحشرهم الله جل وعلا جميعا، ويعلمون أن هذه الدنيا وإن طالت أيامها ولياليها فإنها قليلة بالنسبة للآخرة، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. فهذه الدنيا وإن طالت أيامها ولياليها وشهورها وأعوامها فإنها قليلة بالنسبة للآخرة، فهي لا شيء، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية وضحاها، فهي أيام قصيرة وأيام قلائل، وإن كانت في نفسها طويلة لكن بالنسبة للآخرة فهي قليلة. فهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة وأنها لا شيء، وهناك آيات كثيرة تدل على ذلك. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فإذن هي حياة قصيرة. قال إن لبثتم إلا قليلا لو كنتم تعلمون، فإذن الدنيا وإن طالت أيامها فهي قصيرة، والله يخبر عنها وعن استقصار أيامها ولياليها بالنسبة للآخرة الطويلة السرمدية الأبدية، أما هذه دار فناء وزوال وانتقام. ولكن من يعقل هذا عن الله سبحانه وتعالى؟ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يتعارفون بينهم، يعرف بعضهم بعضا كما في الدنيا، ولكن كل واحد نفسي نفسي ولا يلتفت للآخر، وإلا حالهم عند الحشر والبعث يعرف بعضهم بعضا، يتعارفون بينهم كما يتعارفون في هذه الدنيا، ولكن كل واحد نفسي نفسي. يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه، وهكذا أيضا ما في الآيات الأخرى، فكل واحد يتمنى أن يفتدي بما في الأرض جميعا، سواء كان من البنين أو من الأموال أو غير ذلك مما هو في حياة الدنيا. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، ما فيه افتداء أبدا، لظى تنتظر هؤلاء المجرمين، ولا يفتدي أحد بأحد ولا يفتدي أحد بشيء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مشغول بنفسه مع تعارفهم، يتعارفون بينهم، كل واحد يعرف الثاني، الابن يعرف الأب والعكس، والقريب يعرف قريبه، ولكن كل واحد مشغول بنفسه، فجاءهم ما يشغلهم من أهوال يوم القيامة. ثم ذكر خسارة هؤلاء المجرمين الذين ما استفادوا من رسول الله مما يتلو عليهم ولا استفادوا من النظر إلى أخلاقه والنظر إلى دلائل نبوته. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هؤلاء ليسوا مهتدين، خسروا خسارة ما بعدها خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم ذكر جل وعلا فقال، أو ثم ذكر سبحانه وتعالى أمرا، وهو إما أننا نريك بعض الذين عدهم نعذبهم وتقر عينك يا محمد بعذابهم، وإما نتوفينك ونعذبهم يوم القيامة. فقال وإما نرينك بعض الذين عدهم، أي نعذبهم في الدنيا وتقر عينك بعذابهم، أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، أو تموت وما ترى ما تقر به العين في الدنيا، لكن يوم القيامة يرجعون إلينا ونعذبهم. فإما أن تقر العين يا محمد ونعذبهم في الدنيا بما وعدناهم أو أوعدناهم فترى بعينك ما نصنع بهم، نصنع بهؤلاء المعاندين، أو نتوفينك تموت يا محمد فإلينا مرجعهم فنعذبهم يوم القيامة، إما هذا أو هذا، فلا ينفك عن هذا الأمر، فلا تستعجل لهم. فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. قال رحمه الله قوله تعالى، أو قال رحمه الله ثم أخبر أن التوفيق للإيمان به لا بغيره، فقال ومنهم من يستمعون إليك. هذا هو التوفيق، وهذه حقيقة التوفيق، الإيمان به لا بغيره، التوفيق بعبادته جل وعلا لا بعبادة غيره، التوفيق بالتعلق به وإقامة دينه لا بغير ذلك. فالموفق من ترعى على الخير الذي أراده الله سبحانه وتعالى، هذا هو الموفق. وأما هؤلاء يسمعون وما يستفيدون، بخلاف المؤمنين يسمعون ويستفيدون وينظرون ويستفيدون، والله جعل الأسماع وجعل الأبصار للاستفادة منها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ما ينظرون ويتعقلون مثل هذه الأشياء؟ من الذي صنع بها هذا الصنيع العظيم؟ هو الله سبحانه، ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئا مما ذكر سبحانه وتعالى. لكن التوفيق عزيز. قال ثم أخبر أن التوفيق للإيمان به لا بغيره، فقال ومنهم من يستمعون إليك بأسماعهم الظاهرة فلا ينفعهم. أفأنت تسمع الصم، يريد سمع القلب، ولو كانوا لا يعقلون. كيف إذا اجتمع معه عدم العقل فيكونون أبعد عن هذا جدا، أي عن الاستفادة بما تلقي عليهم. ومنهم من ينظر إليك، فعندما نسأله سؤالا نحويا هنا قال من ينظر إليك، وهناك قال من يسمعون، ومنهم من يسمعون، ومن هي واحدة هنا هناك. نعم، في الآية الأولى راعى المعنى فإن معناها الجمع، وفي الآية الثانية ومنهم من ينظر إليك أفرد الضمير، راعى اللفظ فإن لفظها واحد لفظ مفرد، ومن يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها. قال رحمه الله ومنهم من ينظر إليك بأبصارهم الظاهرة أفأنت تهدي العمياء، يريد عمى القلب لو كانوا لا يبصرون. وهذا تسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، لعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهذه تسلية لرسول الله، فلا تذهب نفسك على هؤلاء الذين تلقي عليهم الآيات والدلائل الواضحات ولا يستفيدون، فلا تستطيع هداية هؤلاء، فالله قد ختم على الأبصار وعلى الأسماع والقلوب. هذه تسلية له وتسلية لحملة الشريعة بعده، أنهم لا يعني يتحسرون على هؤلاء المعرضين، إن استفادوا وأراد الله إفادتهم فهنيئا لهم، نفعوا أنفسهم وإن لم يستفيدوا مما يلقى عليه من الخير والوعظ والدلائل والإرشاد أو والوعظ والإرشاد فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت مأجور على جميع الأحوال سواء استجابوا لك أو لم يستجيبوا لك فأنت مأجور. فهذه تسلية له ولمن حمل دينه أو لمن حمل دينه. قال: وهذا تسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: إنك لا تقدر أن تسمع من سلبته السمع، ولا أن تهدي من سلبته البصر، سلب معنوي لا حسي، وإلا الأسماع موجودة والأبصار موجودة لكن ما استفادوا منها، سلبهم الله سبحانه وتعالى هذه الأمور سلبا معنويا فلم يستفيدوا منها، وإلا هي موجودة، وقد يسلبها سلبا حسيا، والنعم تزال بالكفران. قال رحمه الله: يقول: إنك لا تقدر أن تسمع من سلبته السمع، ولا أن تهدي من سلبته البصر، ولا أن توفق للإيمان من حكمت عليه ألا يؤمن. هذا الذي ينبغي أن يعتقد، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء عدلا أو يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا سبحانه، فله الحكمة البالغة ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا خطاب لرسول الله ولغيره أيضا. قال: قوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، لأنه بجميع أفعاله متفضل عادل، ولكن الناس أنفسهم يظلمون بالكفر والمعصية. قوله تعالى: ويوم يحشرهم، قرأ حفص بالياء والآخرون بالنون، ويوم نحشرهم، قرأ حفص بالياء والآخرون بالنون، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. قال الضحاك: كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار. وقال ابن عباس: كأن لم يلبثوا في قبورهم إلا غدر ساعة من النهار. يتعارفون بينهم، يعرف بعضهم بعضا حين بعثوا من القبور كمعرفتهم في الدنيا، ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال القيامة، يكون كل واحد بعد ذلك لا يلتفت الآخر، نفسي نفسي بعدها، وإلا في البداية وحين البعث يعرف بعضهم بعضا، ثم عند حصول الأهوال فكل واحد يشغل بنفسه. قال: يعرف بعضهم بعضا حين بعثوا من القبور كمعرفتهم في الدنيا، ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال القيامة. وفي بعض الآثار أن الإنسان يعرف يوم القيامة، أن الإنسان يعرف يوم القيامة من بجنبه ولا يكلمه هيبة وخشية. الله أعلم بهذا الأثر، عزاه السيوطي لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن، فهو عن الحسن. قال: قوله: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. والمراد من الخسران خسران النفس، ولا شيء أعظم منه. لا إله إلا الله. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسران النفس، خسران الأهل، خسران ما كان ينبغي أن يكون سببا في نجاته خسره ولم يستفد منه. وأعظم ما يخسره الإنسان نفسه، أعظم ما يخسره الإنسان نفسه. قال قوله تعالى: وإما نرينك يا محمد. فما هي ما هنا؟ وإما نرينك، ما هي ما؟ نعم مضغمة ولا شك، لكن ما هي زائدة؟ نعم. فما هي القاعدة في إن وما؟ ما هي القاعدة في إن وما أحمد؟ نعم، الواقع بعد أحدهما هو زائد، فإذا وقعت ما بعد إن فهي زائدة، وإذا وقعت إن بعد ما فهي الزائدة. بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، ما إن، فإن هي الزائدة إذا وقعت بعد ما، وإذا كان العكس ما بعد إن فما هي الزائدة. نعم جوازا. قال قوله تعالى: وإما نرينك يا محمد بعض الذين نعدهم في حياتك من العذاب أو لتوفينك قبل تعذيبهم، فإلينا مرجعهم في الآخرة، ثم الله شهيد على ما يفعلون فيجزيهم به، فيجزيهم به. ثم بمعنى الواو، ثم هنا بمعنى الواو، فإلينا مرجعهم والله شهيد على ما يفعلون. فثم بمعنى الواو العاطفة وليست للمعنى المعلوم من التراخي. قال فيجزيهم به، ثم بمعنى الواو تقديره والله شهيد، وهذا موجود تقدم معنا في قطر النداء وفي غيره ذكرنا جملة من ذلك، وأن ثم تأتي بمعنى الواو، وربما كانت الواو بمعنى ثم، وأفادت ما تفيده ثم. انظر لنا يا أخي حروف العطف. فيجزيهم به ثم بمعنى الواو تقديره والله شهيد. قال مجاهد فكان البعض الذي أراه قتلهم ببدر، فكان البعض الذي أراه قتلهم ببدر، أراه الله سبحانه ذلك الأسر وذلك القتل وتلك النكاية في الكافرين في بدر. وإما نرينك بعض الذي نعدهم في حياتك من العذاب، وقد أريناك ما حصل لهم ببدر وغير بدر أيضا من فتح مكة من الإهانة والذل الذي حصل للصناديد أولئك، وهكذا أو نتوفينك وبعدها الرجوع إلينا والمآل إلينا ونعذبهم، فقد أراه الله ما تقر به عينه يوم بدر. قال مجاهد وكان البعض الذي أراه قتلهم ببدر وسائر أنواع العذاب بعد موتهم. انتهينا منها. ثم الله شهيد على ما يفعلون فيجزيهم به. تفسير مختصر مفيد مع ما ذكرنا من بعض التعليقات على الآيات، وكم يذكر الله سبحانه بيوم القيامة ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. كم من الآيات التي فيها التذكير عسى أن يرعوي العباد وعسى أن ينتبه الناس لذلك اليوم الذي يغفل عنه كثير من الناس، وتجرهم الغفلة إلى المعاصي وإلى الإعراض. ما عرض من أعرض إلا بسبب الغفلة عن يوم القيامة، وما ارتكبوا الجرائم والعظائم والعياذ بالله من سفك الدم وغير ذلك إلا بسبب الغفلة عن المآل والرجوع والمآب، ويحصل ما يحصل. والذي يحصل منه شيء من هذا من المعاصي وعنده يقظة يتوب مباشرة، ما يلج في الشر، يعرف أنه سيقف بين يدي الله فيتوب من هذه المعصية التي استزله الشيطان بها. لكن الغافل غافل